هل يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة؟ نعم، لابد من نية الإمامة. نعم، وإذا دخل رجل فوجد رجلا يصلي، فهل يأتم به وهل يشرع الائتمام بالمسبوق؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وإن صلى وحده فلا بأس، وإن أتم بالمسبوق وجعله إماما له ليحصل فضل الجماعة هذا حسن. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.